لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه والاخوات، هيا من دروس شرح مقرر من في مسائل السنه وعلومها بالمستوى السابع في كليه اصول الدين بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. وقد سبق معنا الكلام على طرق ائمه الحديث ومناهجهم في التصنيف وتقسيم تلك المناهج الى مناهج عامه ومناهج خاصه. وذكرنا فيما سبق من جمله المناهج العامه ترتيبهم على الكتب والابواب، وذكرنا من جمله تلك الانواع ما كان مرتبا على الكتب والابواب في الاحكام الفقهيه غالبا، وذكرنا مثالا لذلك في المصنفات. ومعنا اليوم في هذا الدرس بحول الله الكلام على المصنفات، ومنها مصنف عبد الرزاق. فالمراد بالمصنفات هي الكتب المرتبه على الابواب التي جمعت الاحاديث المرفوعه وكذلك الاخبار الموقوفه على الصحابه واثار التابعين ومن بعدهم وفتاويهم، وتشمل الصحيحه والحسنه والضعيف. وفي هذه المصنفات يندر ان يذكر المصنف اراءه الفقهيه، انما يكتفي بروايته للاحاديث المرفوعه وكذلك كثير من رواية آثار الصحابة وآثار التابعين رحمهم الله جميعا. وكتب المصنفات من الأهمية بمكان، فهي تعد مرجعا أساسيا في معرفة فقه الصحابة وفقه التابعين. فلو أن رجلا أراد أن يبحث في مسألة فقهية وأحب أن يطلع على أقوال الصحابة في تلك المسألة وكذا أقوال التابعين، فخير مفزع له هي كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. ومن المصنفات كما سبق مصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله، المتوفى في بداية القرن الثالث سنة 211، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله المتوفى سنة 35 و200، وكلا المصنفين مطبوع بحمد الله. ومن المصنفات أيضا مصنف الإمام حماد بن سلمة المتوفى سنة 67 و100، وكذا مصنف الإمام وكيع بن الجراح المتوفى سنة 97 و100، وكذا مصنف بقي بن مخلد المتوفى سنة 67 و200. وسنفصل الكلام بحول الله على إحدى تلك المصنفات، ونقف على منهج مؤلفها بالتفصيل بحول الله عز وجل. فمعنى مصنف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قبل أن نتكلم عن كتابه ومنهجه نلمح إلماحة سريعة عن المؤلف وهو عبد الرزاق رحمه الله. فعبد الرزاق هو الحافظ الكبير أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم الصنعاني اليماني، المولود سنة 26 و100 باليمن، والمتوفى سنة 11 و200 باليمن أيضا. وعبد الرزاق رحمه الله كان من أجلة علماء الحديث، ولا أدل على جلالته من جلالة تلاميذه. فبنظرة سريعة إلى تلاميذه نجد أنه قد تتلمذ عليه كبار أئمة الحديث، ومنهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وغيرهم من كبار أئمة وحفاظ الحديث رحمه الله جميعا. يقول الإمام الذهبي عن عبد الرزاق: كان رحمه الله من أوعية العلم. وبعد هذا نتكلم عن كتاب عبد الرزاق المصنف. فبادئ ببدء نتكلم عن موضوع الكتاب. فموضوع كتاب مصنف عبد الرزاق جمع الحديث المرفوعة وآثار الصحابة والتابعين الواردة في المسائل الفقهية وروايتها بأسانيده إلى قائلها. ومنهجه فيه يظهر من خلال القراءة في كتاب مصنف عبد الرزاق عدة ملامح من منهجه رحمه الله. فمنها أولا كثرة تفريعه في الأبواب، وذلك لحرصه على بسط المسائل الفقهية بأدلتها، فتجده في الموضوع الواحد يذكر له أبواب عدة لكل تفصيل منها باب مستقل ليستوعب ما ورد في تلك المسألة بأدلتها. من ملامح منهجه رحمه الله أنه يجمع الحديث والآثار والمقاطيع في كل باب دون استيعاب كل ما ورد في ذلك الباب، كما أنه لا يلتزم في الباب الواحد أن يقدم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع، بل قد يبدأ بالموقوف أو يبدأ بالمقطوع ويؤخر المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ملامح منهجه أنه قد يعلق أحيانا على إسناد الحديث، فيبين الراوي المبهم في الإسناد ويذكر تفرد الراوي أحيانا بالحديث، وقد يشير إلى اختلاف الرواة في إسناد الحديث، كما قد يشير أحيانا إلى اختلاف شيوخه في ألفاظهم التي روى بها ذلك الحديث. والمقصود بتبيين الراوي المبهم هو أن يرد راوي لم يسمى في الحديث فيبين اسمه عبد الرزاق رحمه الله بعد روايته لذلك الحديث. من ملامح منهجه رحمه الله أنه يكرر الحديث بنفس الإسناد في موضع آخر، وقد يقطع متن الحديث الواحد بين عدة أبواب ويرويه بنفس الإسناد، وذلك أنه قد يكون الحديث الواحد متعلقا بموضوعات مختلفة فيذكر في كل موضع ما يناسب من ذلك المتن. من ملامح منهجه وإن كان ذلك على شكل قليل جدا أنه قد يحكم على بعض الأحاديث بالصحة أو الضعف، وإن كان كما قلت ذلك بشكل نادر. من ملامح منهجه رحمه الله أنه قد يصرح برأيه الفقهي ويشير إلى رأي غيره كذلك، وإن كان هذا أيضا ليس بالكثير. من ملامح منهجه أيضا أنه يعلق على متن الحديث إما بشرح بعض العبارات في الحديث أو بيان اختلاف الحديث وينقل توجيه العلماء في ذلك. ولعلنا أن نقرأ في شيء مما ذكره الإمام عبد الرزاق في مصنفه حتى يكون الكلام في منهجه مرتبطا بما ذكره الإمام عبد الرزاق. فيقول مثلا رحمه الله في كتابه: باب المسح بالرأس، يعني في الوضوء، في كتاب الطهارة ذكر باب المسح بالرأس. فيقول عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه مرة واحدة بكفيه، يقبل يديه ويدبر بهما على رأسه مرة واحدة. فنلاحظ هنا أنه روى هنا حديثا مرفوعا واستفتح به باب. ثم ذكر حديثا اخر قال عن مالك عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه. ونلاحظ ايضا هنا انه روى حديثا مرفوعا. ثم بعد ذلك يقول عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان يضع بطن كفه اليمنى على الماء ثم لا ينفضها ثم يمسح بها ما بين قدمه الى الجبين مره واحده لا يزيد عليها. ونلاحظ هنا انه روى اثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر ايضا اثارا اخرى وبعد ذلك ذكر ايضا اثرا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان اذا توضا يمسح براسه مره واحده. ثم ذكر بعد ذلك حديثا مقطوعا فقال عن اسرائيل عن سوير بن ابي فاخته قال سمعت مجاهدا يقول لو كنت على شاطئ الفرات ما مسحت براسي الا واحده. إذن رواه عن مجاهد أنه يقول رحمه الله لو كنت على شاطئ فراتي ما مسحت برأسي إلا واحدة. ومجاهد بن جبر من أئمة التابعين رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الربيع بن عفراء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه مرتين قال وبلغني أن علي قال مسح ثلاثا. ثم ذكر أيضا عن علي وعن عطاء قال عطاء أكثر ما أمسح برأسي ثلاثة مرات لا أزيد ولا أنقص بكف واحد من غير أن أوجبه. ثم قال عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال إذا مسح بعض رأسه أجزأه. وهذا إبراهيم النخعي من أئمة التابعين أيضا رحمه الله. فنلاحظ هنا أن عبد الرزاق رحمه الله يخلط في كتابه بين الأحاديث المرفوعة والموقوفة وآثار التابعين رحمه الله، فلا يقتصر على نوع واحد فقط وإنما يروي في كتابه كما قلنا الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابة أي موقوفات وكلا آثار التابعين أي مقطوعات، ولا يلتزم في ذلك ترتيبا معينا بمعنى أن يبدأ بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل دائم، وإنما قد يكون ذلك أحيانا في بعض الأبواب، وفي أبواب أخرى قد يبتدئ بالمقطوع أو يبتدئ بالموقوف. أما ترتيب مصنف عبد الرزاق فقد رتب عبد الرزاق رحمه الله مصنفه على الكتب والأبواب وذلك على الموضوعات الفقهية. وبلغت الكتب التفصيلية في كتابه 22 كتابا، وبلغت الأبواب عنده 2536 بابا. ونلاحظ هنا العدد الكبير للأبواب، وهذا يؤكد ما قلناه سابقا أنه يكثر من التبويب ليبين أو ليستوعب الكلام في المسائل الفقهية ويفصل فيها، ولذلك أكثر من التبويب رحمه الله. وقد بدأ مصنفه بكتاب الطهارة وختمه بكتاب أهل الكتابين. أما شرط عبد الرزاق في مصنفه رحمه الله فإنه لم يلتزم شرطا معينا في كتابه من جهة صحة الإسناد، ولذا يوجد في كتابه الحديث الصحيح والحسن ويوجد كذلك الضعيف، إلا أن كثيرا من أحاديثه صحيح وذلك لعلو أسانيده رحمه الله. فكثير من أحاديثه ثلاثية، أي أنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سوى ثلاثة رجال فقط، صحابي وتابعي وتابع تابعي. ولا شك أن قلة الرواة في الإسناد مدعاة إلى قلة الخلل فيه، مدعاة إلى صحته، وإن كان ذلك ليس بلازم، لكنه غالبا ما تكون الأحاديث العالية صحيحة. وقد يرد عن ذلك كما قلنا أحاديث تكون عالية لكنها ليست صحيحة، ولهذا نجد في مصنف عبد الرزاق ما لا يصل إلى درجة الحسن فضلا عن الصحيح مع علو أسانيدها. أما ما يتعلق بطبعات الكتاب فقد طبع مصنف عبد الرزاق رحمه الله عدة طبعات، أولها طبعة المكتب الإسلامي التي صدرت عام 90 و300 من الهجرة بتحقيق حبيب الرحمن العظمي، وهذه هي أشهر الطبعات وأكثرها تداولا بين طلبة العلم ويحال إليها غالبا، لكن هذه الطبعة يعيبها كثرة الأخطاء والتصحيف فيها. ومن الطبعات أيضا طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق أيمن الأزهري، وهي طبعة سيئة لعلها أسوأ من الطبعة التي قبلها. وأما الطبعة الثالثة فهي طبعة دار التأصيل، وهي آخر الطبعات وأفضلها لقلة الأخطاء الواردة فيها. أما عناية العلماء بمصنف عبد الرزاق فإن مصنف عبد الرزاق رحمه الله لم يحظى من العلماء بالعناية التي تليق به من جهة شرح أحاديثه أو كشف غيبها أو بيان درجتها أو غير ذلك مما يحتاجه هذا الكتاب المهم. ولعل السبب في هذا ضخامة الكتاب، فإن كتاب مصنف عبد الرزاق ضخم جدا ويحتاج إلى من يشرحه في زمن طويل جدا قد تنقضي الأعمار قبل تمام شرحه، ولذلك تجد أن العلماء قد أحجموا عن شرح هذا الكتاب لطوله، ولأنه أيضا اشتمل على الأحاديث المرفوعة والأثار، وهذا مما يزيد في المشقة. أيضا من جملة ما قدم به الكتاب زوائد مصنف عبد الرزاق على الكتب الستة من الأحاديث المرفوعة، وهذه في عدة رسائل لدرجة الدكتوراة. وأيضا مما قدم به الكتاب مختصر مصنف عبد الرزاق من همام الصنعاني لأبي هريرة مصطفى بن علي عوض. ومما قدم به مصنف عبد الرزاق كتاب الآثار العقلية الواردة في مصنف عبد الرزاق جمع ودراسة للباحث عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرشيد، وهي رسالة دكتوراة. وبعد ما انتهينا من الكلام على المصنفات ومنها مصنف عبد الرزاق ندرف إلى نوع آخر من التصنيف، وهو التصنيف على المسانيد. وقد سبق معنا أن المسانيد نوع من أنواع التصنيف على الرواة، فإذا المسانيد هي الكتب التي يذكر فيها أحاديث كل صحابي على حدة وإن اختلفت موضوعاتها، سواء كان ذلك الحديث صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. وطريقة ترتيب تلك المسانيد تختلف من مسند إلى آخر، إلا أن أشهرها ثلاثة طرق لعلنا أن نتطرق إليها في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.